هم جينا عليه يزخروا بينها. ده نقلة تانية بقى، بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع، نقلوها نقلة تانية. مش معنى طب ما احنا فينا الناس الكويسين. وقالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام، هم ده النبوة رحمة، أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة، عامل منكم سادة وعامل منكم عبيد، ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا، عايزين أنتم تتحكموا في رحمة ربنا؟ ما هو يعلم عن الشفاء، الله أعلم حيث إيه يجعلوا رسالته. فأنزل عليه الذكر من بيننا، تبقى الذاتية جد المبدأ إتلاها، لا بشر ومش بشر وكذا، ما دام المبدأ إتلاها نروح للإيه للذاتية. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. يا سلام، قال له ما تزعلش، المسألة هم لا يكذبونك، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، أنت كذاب وساحر، ما تزعلش، شوف الحق جايبها في ناحيته، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت كويس عندهم، ده انت صادق وامين ومش عارف ايه، ده المسألة ما ايه متعلقة بيها. فحملها عنه ربه، فأنزل عليه الذكر بينه بل هم في شك من ذكري من القرآن بل لما يذوق عذاب فيظلون على كذا من النجاة. قال لك لا، لما يذوق تقول لم يأتي وقد لا يأتي، ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن مجاز، إنما حيجي لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز. النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن، واللي هي عندهم بقى يدوا رحمته للي هم عايزينه، ما دام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية، هم اللي عايزين هم يقسمون رحمة ربك، ده الرحمة دي بتاعتك وعندك، ولا هم مالكين مفاتيح؟ طب ده حتى الأولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبية عشان يثبت اليقين بالمسألة اللي بيعملوه عند الناس، يدوهم بعض الرمضات كده اللي احنا تكشيفات يعني. ده بقول ما انا ما اديتش واحد ولي المفتاح، انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي، عنده مفاتيح الغيب، ما يسلمش المفتاح لحد، لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح دي. ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب، بقى هو عزيز وغالب لا يغلب على الامر، هذا بيقول له خزائن رحمته لا يهابها من يشاء، ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما. ان كان لهم ملك السماوات والارض بقى يلا يرتقوا في الاسباب بقى ويطلعوا للسماء والارض، فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الارض.